الحمد لله القديم في مجده، الكريم في رفده، الرحيم فكل خير من عنده، اللطيف في كل حال بعبده، مد الأرض بقدرته والعجب في مده، وزينها بنباتها وألوان ورده، وسقاها كأس القطر بواسطة برقه ورعده، وقوم الثمار بالماء من حر الشمس وبرده. إله خوف بوعيده وشوق بوعده، وقدر فاهتدى من هداه وضل من لم يهده، وسمع فلم يعزب عن سمعه صوت مضطر بعد جهده، وأبصر جريان دم العبد في عرقه وجلده، وعلم ما في باطن سره من بره وحقده وعزمه وحزمه وبغضه ووده، وقدر أحواله في حياته وحاله في لحده، وجعل في الحكمة نسيان أهله من بعده، فإن كان صالحا عبق في قبره نشر ورده، وإن كان عاصيا خلي بقبيحه وخطئ ببعده، فسبحان من لا يعترض العقل على أفعاله بل يقف على حده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أحمده سبحانه حمدا لا تقدر الخلائق على عده، وأصلي وأسلم على رسوله وعبده وعلى صاحبه أبي بكر الذي كان الإسلام منحلا لولا قوة شده، وعلى عمر وحيد التدبير في السياسة وفرضه، وعلى عثمان قائم الليل والدمع يجري على خده، وعلى علي المصلي مع الرسول قبل بلوغ رشده. وبعد، فقد وقفنا في حديث زيد بن خالد الجهني وقفة قلنا سنتكلم عنها في اللقاء القادم، وها كلمات قليلة جدا قبل أن أبدأ في حديث أبي سعيد وابن عباس. وقفنا عند قول أخي الشيخ هاني: ويجعلون رزقكم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فأنا قلت له أن المقصود من الآية وتجعلون رزقكم، لا كل الآية. الآية بدأت به: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إلى قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هي دي المقصودة. أنا نقل لك كلام ابن الصلاح، قال: فلا أقسم بمواقع النجوم، قال ابن صلاح: حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال الشيخ: ليس مراده أن جميع هذا نزل في قولهم في الأنواء، فإن الأمر في ذلك وتفسيره يأبى ذلك، وإنما النازل اللي نزل من القرآن يعني، وإنما النازل في ذلك هو قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. بمعنى تجعلون رزقكم أي شكركم، بقى بدل ما تشكر، كأن ربنا بيكلمك بالبلدي كده، بقى يا راجل بدل ما تشكر على نعمة ربنا تقوم تكفر بيها وتقول إن هي من عند الكواكب. ده المعنى يعني، انت بدل ما تقول ده هذا من عند الله ومن فضل الله وبرحمة الله، تجعل الرزق الشكر بتاعك إن انت تكفر بالله عز وجل. وتجعلون رزقكم يعني إيه؟ شكركم. تجعلون شكركم أنكم تكذبون بهذه النعمة أنها من عند غير الله. كذا قال ابن صلاح وابن عباس والأكثرون. طيب، حديث اليوم رواه، وأنا اختصرت عشان خاطر الحديث ده هياخد مننا شرح، حديث أبي سعيد ده وابن عباس، هو رواه أبو سعيد وابن عباس. أنا مش عارف الرواية دي رواية مين، دي رواية ابن عمر، والله جايب رواية ابن عمر، لكن الحديث ده متفق على صحته من حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم صلى، وأنا أقول لك اللي أنا حافظه من البخاري، صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير، صلى صلاة عيد فطر أو أضحى. أنا قبل ما أقرأ هقرأ رواية مسلم إن شاء الله أقرأ، بس في البخاري: صلى صلاة عيد فطر أو أضحى، ثم مر على مصلى النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار، قلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكسرنا اللعنة وتكفرنا العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدكن. قالت امرأة يا رسول الله وما نقصان عقلنا وديننا؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. دي رواية أبي سعيد عند الإمام البخاري. تسمع رواية ابن عمر هنا؟ وأنا والله أصدقك يعني القول هذا، مش تعرف إحنا بس ما قلنا إحنا أجهل مما تتخيل، أنت كذبت هذا الكلام يا عم السيد. لا والله أجهل مما تتخيل، أنا والله لست أعلم أن ابن عمر روى هذا الحديث عند الإمام مسلم. لا، كل الذي أعلمه أن هذا الحديث متفق على صحته من حديث أبي سعيد وابن عباس. أنا أول مرة أعرف دلوقتي حالمه أنه هو من رواية ابن عمر أيضا رواه رضي الله عنه، عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار. قالت تكسرن اللعنة وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين، فهذا نقصان الدين. صلى على النبي. الحديث ده محتاج وقت يا جماعة، احنا انا كتبت عشان نختصر. وبداية قال يا معشر النساء، وكلمة معشر دي بتطلق على الجماعة التي أمرها واحد. تطلق على إيه؟ كلمة معشر تطلق على الجماعة التي أمرها واحد. تسمع ربنا في القرآن يقول لك إيه؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا. يا معشر الجن ماله؟ جماعة أمرهم واحد، والإنس جماعة أمره. تسمع في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا نحن معاشر الأنبياء. أمرنا إيه؟ نحن معاشر الأنبياء. إذن الأنبياء جماعة أمرهم إيه؟ أمرهم واحد. كذلك النساء يا معشر النساء، نساء دول جماعة أمرهم واحد. فقال يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار. طبعا إحنا لو اتكلمنا عن الصدقة مش هنخلص، ده موضوع تاني خالص. لكن هو خدهم من هذه فائدة إن العمل الصالح بيكفر السيئات، بمعنى قوله تعالى إيه؟ بمعنى قول الله عز وجل إيه؟ إن الحسنات إيه؟ يذهبن السيئات. هو بيقول لهم أنا شفتكم أكثر أهل النار، طب نعمل إيه؟ كتروا من الصدقة، كتروا من الاستغفار. ليه؟ لأن لما تعمل حسنات كتير إيه اللي هيحصل؟ هتذهب السيئات. خدت بالك؟ وده حديث رواه الإمام البخاري ومسلم، وأنا طبعا دائما بروي لفظ البخاري. من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت، جزاك الله خير، إني أصبت من امرأة قبلة في أقصى المدينة. دي رواية. رواية أخرى قال إني مسست امرأة من دون أن أمسها. إني إيه؟ عالجت امرأة من دون أن أمسها. يعني إيه؟ يعني عمل معها كل حاجة غير أنه لم يولج الفرج في الفرج، بس عمل معها كل حاجة. خلاص؟ روايتين هم إني أصبت من امرأة قبلة من دون أن أمسها، إني عالجت امرأة من دون أن أمسها، فها أنا ذا. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه شيء. صلى، فلما انتهى من صلاته أعاد الرجل عليه فقال ألست صليت معنا العصر؟ قال بلى يا رسول الله. قال فاذهب فقد غفر الله لك. فأنزل الله عز وجل، ودي في أسباب النزول خلي بالك اللي أنا بقوله ده من ضمن أسباب النزول، فأنزل الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل يا رسول الله أله خاصة؟ هذه الآية نزلت والموقف ده نزل الآية دي عشان هو بس؟ قال بل لأمتي كافة. الآية دي نزلت أي إيه؟ أمين يا رب. إيه؟ فتوى جديدة ليه؟ حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الآية دي اللي هو خاصة؟ قال له لا دي لجميع لأمتي كلهم الأمة كلها. فإذا إن الحسنات يذهبن السيئات. فملخص قوله يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار ليه؟ عشان خاطر تخشوا الجنة، لأن الجنة محتاجة أن أنت تكفر سيئاتك بأعمال إيه؟ بأعمال صالحة. طبعا في الرواية اللي أنا رأيتها في البخاري إيه؟ إني رأيتكن أكثر أهل النار. فإذا الصدقة بتنجي صاحبها من النار، وده احنا عندنا في أدلة كتير جدا في الصحيحين إن الصدقة بالذات الصدقة، شوف هو يعني ساب كل الأعمال واتكلم على حاجتين بس، الصدقة والاستغفار، وبدأ بإيه؟ بدأ بالصدقة. فيروي الإمام البخاري في صحيحه من حديث عدي بن حاتم وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان، جاءه إيه؟ رجلان، أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل، فقال لأحدهما أما قطع السبيل فإنه لم يمر عليك إلا قليل حتى تمر العير من مكة بغير خفير، وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يمر الرجل بصدقته فلا يجد أحد يأخذها منه، ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، ثم لا يقولن له ألم أوتك مالا فلا يقولن بلى، ألم أرسل إليك رسولا فلا يقولن بلى، فأنظر عن يمينه فلا يجد إلا النار وأنظر عن شماله فلا يجد إلا النار. قال صلى الله عليه وسلم فليتق أحدكم النار ولو بشق تمرة. بص الكلام نفس الكلام بتاع حديث أبي سعيد اللي هو إيه؟ عايز تتقي النار يا معشر النساء اتقوا النار بإيه؟ بالصدقة. إني رأيتكن أكثر أهل النار، نعمل إيه عشان ربنا ينجينا من النار؟ تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. في حديث حديث اللي أنا قلته حديث أبي هريرة قال لأحدهما إيه؟ ألم أرسل إليك رسولا؟ بلى. فلينظر عن يمينه لا يجد إلا النار، ينظر عن شماله لا يجد إلا النار، فليتقي أحدكم النار ولو بشق تمرة. الصدقة نص تمرة ممكن تنجي من النار أو ممكن تنجي من النار. المتصدقون يا جماعة يوم القيامة، وأنا قلت الكلام ده في خطبة قبل كده، الصنف الوحيد اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في حديث السبع اللي هو يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق حتى لا تعلم يمينه، والله في رواية كده لو أنا قلت كده الأول عشان أقول لك بس إن في رواية كده. جزاك الله خير يا عم الشيخ هاني، طبعا سمعت أنت الرواية دي، في روايتين في مسلم، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وحتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، في روايتين كده في مسلم، الروايتين في كتابنا إن شاء الله ربنا ادانا العمر وعشنا خمس ست سبع سنين كمان هنقرأ الحديث ده إن شاء الله. صلى على الرسول. خدت بالك؟ وفي حديث مسلم أيضا لما جيت أتكلم عن صدق قال المتصدقون في ظل الله يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. خدت بالك؟ المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس، ده لوحده، ده لوحده خالص. يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. نسأل الله العفو والعافية. كلمنا عن الحتة دي احنا المرة اللي قبل اللي فاتت، الجمعة اللي فاتت، اشمعنا ولا اللي فاتت الاثنين، اشمعنا النساء أكثر أهل النار؟ بيكفروا، بيكفروا الإحسان، بيكفروا العشير. تلاقي الرجل كما سمعت والله تبقى المرأة أو البنت أهلها نفسهم مش طايقينها، بيخلصوا منها بعقد جواز وهو بيستحمل وبيصبر وبينفق. ها رجل كان كاتب كلمة أنا حطيتها البروفايل بتاع الواتس بتاعي، عدت فترة طويلة حطيتها يعني على الواتس، والله عدت كده حطيتها عشان خاطر الناس تقرأها. كاتب يعني الشيخ حسين قال لك أصدق توصيف لعقد الزواج في مصر هو كفالة امرأة ناشز. أصدق توصيف، توصيف يعني أصدق وصف اتوصفت به المرأة في مصر، في مصر خاصة في مصر. أنت تسمي لا تسميه عقد إيه؟ عقد كفالة امرأة ناشز. عقد إيه؟ عقد الزواج ده اللي بيمضوا اسمه عقد كفالة امرأة ناشز. إني طبعا الأغلب ما بقولش الكل، لا في نساء ذهب طبعا، في نساء ذهب حدش يقدر يتكلم. أو ناخد راحت في أي وقت الحمد لله. عقد كفالة امرأة، أنت تقعد تنفق وتنفق وتشتغل وتتعب، ها وهي في الآخر تقول لك ما رأيت منك خيرا قط، أنا عمري ما شفت منك حاجة حلوة. هو بيعمل أصلا أي حاجة في حياته حلوة غير عشان خاطر بيته وعياله؟ ده هو راجل عبارة عن تضحية من أول ما يتجوز لغاية ما يموت، وهو اسمه راجل مضحي. أو والله هو تعيان وتعبان وهلكان إلا عشان عياله ومراته؟ ولا يا عم سيد؟ أو والله وفي الآخر أكثر أهل النار. أنا يعني والله العظيم الكلمة دي عجباني، والله الكلمة دي عجباني من النبي صلى الله عليه وسلم. ليه بقى؟ أنت بتلاقي ده في مقابل ده. الحمد لله أنا عندي الاثنين الحمد لله، ما فهمش حاجة. أنا والله زوجاتي الاثنين الحمد لله، يعني الحمد لله مش بتكلم على حد فيهم، لكن أنا مما حضرت من كثرة المشاكل، من كثرة المشاكل اللي رأيتها. أنا بقول لك الكلام ده، هو حد يفكر بتكلم ده أنا محروق من حد؟ والله العظيم الحمد لله، والله بقسم بالله يعني معايا اتنين نعمة من الله. لا أنا لسه مطلق التالتة والله الحمد لله. ربنا يزيدنا من فضلك من العلم، من العلم. وربنا يرزقنا الجنة. تعرف الجنة ما فيش حاجة اسمها تتجوز واحدة في الجنة. شفت الجنة اللي هي الجنة اللي هي الواحدة بس، لو نظرت أو طلت بخمارها لملأت ما بين السماء والأرض عبقا. ربنا أما قال لك واحدة بس، لا برضو شوف هتملأ بين واحدة بس اللي انت كل ما تأتيها تجدها بكر. الواحدة في الجنة دي أما تيجي تأتيها وتنزل شهوتك، لحظة نزول الشهوة مع المرأة هي أمتع اللحظات على الإطلاق. دي في الدنيا ما بتكملش 4-5 ثواني، 10 ثواني صح؟ لا في الجنة دي مسافتها 40 سنة. 40 سنة وقت نزول الشهوة دي اللي هي استمتاعك بشهوة الله. فلما تقعد 40 سنة تخيل بقى، يعني انت ده كل ده في واحدة وانت ها مش قال لك لا اتنين. قول لي ايه؟ والله قرأت أثر كده. أثر يعني؟ أثر. 40 سنة. وخد بالك عايز أقولك على حاجة، ما تستعجبش إن ده في الجنة يا عم الشيخ هاني، إن يعني في أفخم من كده في الجنة. يعني أنا بقولك عليه دون بالنسبة للي أنت في الجنة خلاف الوقت في الدنيا. يعني الله ينور عليك يا عم الشيخ، 40 سنة في الجنة غير وقت الدنيا خالص. وبعدين الناس ما بيشتغلش ولادة. أتعرف يا شيخ حسين؟ طب صلي على الرسول يا شيخ حسين. في الجنة في زرع على فكرة، في ناس هتزرع وتقلع. ها فاكر الحديث ده ولا مش فاكره؟ طب صلي على النبي وانا اقول لك الحديث ده. اسمح لي اشرب بس بق ينسون. مش عارف الشيخ عبد المجيد ما عملناش ليه كركديه. انا مش متذكر والله، بس انت لو دورت هتنزل ان شاء الله الشيخ جوجل هيقول لك هو بتاع مين. صلي على الرسول. انا عايز اقول لك اثر الناس في شغل في الجنة. في شغل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين اصحابه، الحديث رواه البخاري من حديث ابي هريره بتاع الزرع ده، قال له يا رسول الله اني احب ان ازرع. النبي بيحكي عن رجل في الجنه يقول لربنا سبحانه وتعالى، يقول له ايه؟ اريد ان ازرع. قال الست فيما شئت؟ انت مش انت عايزه بتلاقيه؟ قال بلى ولكني احب ان ازرع، انا بحب ازرع. قال فدونك ازرع. فألقى البذرة، البذر يعني، فبادر الزرع نباته واستواءه واستحصاده، فكان مثل الجبال. فقال الله عز وجل له دونك فإنه لا يشبعك اليوم شيء، عيش بقى خدت بالك أنت. فقال رجل عربي يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله والله تجد هذا الرجل إما قرشيا أو إيه، إما قرشيا أو إيه تاني إيه أو أنصاريا، الله معك، إما قرشيا أو أنصاريا فإنهم يحبون الزرع أما نحن فلا نحب الزرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه صلى الله عليه وسلم. مين الرجل العربي؟ هو ذكر في الحديث أنه هو عربي. لا، الأعرابي اللي قاعد في المجلس بتاع النبي بيعلق بيقول له تلاقي الراجل ده اللي في الجنة اللي طلب من ربنا أنه يزرع ده، تلاقيه واحد يا إما قرشي يا إما أنصاري عشان هم بيحبوا الزرع، لكن إحنا ما بنحبش الزرع كأعراب يعني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم: هو الجنة ما فيهاش غير القرشيين والأنصاريين؟ طيب، بيقول لك الجزلة قالت امرأة جزلة، بص الحديث: فإني رأيتكن أكثر أهل النار، نسأل الله العافية. طبعا بعض العلماء قال لك يا جماعة هم من أكثر أهل النار قبل خروج الموحدين من النار، لكن هم من أكثر أهل الجنة إن شاء الله يعني بعد ما يخرج الموحدين من الجنة. معايا في الكلام ده ولا مش معايا؟ معايا حضراتكم؟ أكثر أهل النار ده في إيه؟ قبل خروج الموحدين من النار. فبعد خروج الموحدين من النار إيه؟ هيبقى لأن هم أصل النساء أكثر من الرجال عددا، ودي معروفة يعني، خدت بالك أنت؟ تفضل. في حديث أنس بن مالك في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يفشو الزنا والجهل ويقل العلم وتكسر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، كن قصاد كل خمسين واحدة في واحد بس بيعولهم، واحد بس عائل لكم واحدة؟ لخمسين واحدة. والحديث رواه البخاري من حديث أنس. فقالت امرأة منهن جزلة، جزلة يعني يا جماعة امرأة جزلة يعني ايه؟ فصيحة ذات عقل ولب وذات رأي، واحدة ليها رأي كده. وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ احنا اول نقرأ الفوائد قبل ما نكمل الحديث. بقول لك ومن فوائد الحديث، الكلام ده كلام النووي مش كلام انا طبعا، مش انا اللي كاتبه يعني، انا كاتبه بس، لكن هو كلام النووي، الامام النووي. من فوائد الحديث: الحث على الصدقة وافعال البر، وفيه ان الحسنات يذهبن السيئات، وفيه ان كفران العشير والاحسان من الكبائر. اقف بقى مع الكلمة دي، دي فعل، دي هي كده ارتكبت كبيرة من الكبائر. مجرد ان تكفر تقول له ما رأيت منك خيرا قط كده، ما تقول له كده وتكفر كل شيء هو عمله معاها، حتى لو كان حاجة واحدة بس ما عملتش معاها في حياتك حاجة حلوة، ارتكبت كبيرة من الكبائر. ليه بقى؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم توعدها بالنار، وطالما النبي توعد، احنا عندنا الوعيد ماله يا جماعة؟ احد اسباب الستة لجعل الذنب من الكبائر. حد فاكر الستة؟ وما نهى الله عنه ورسوله، وترتب على ذلك ايه؟ حد في الدنيا، او وعيد اللي هو بنتكلم عليه ده انه ربنا توعدها بالنار، او وعيد في الاخره، او لعن، او تبرؤ، او نفي ايمان، او قال النبي ليس منا. مش دول السته؟ احدهم ايه؟ الوعيد، ان ربنا يقول ايه؟ ويل للمطففين، ويل للمصلين، ده اسمه ايه؟ اسمه وعيد. فلما اقول يا معشر النساء تصدقن فاني اريتكن اكثر اهل النار، ده اسمه ايه؟ وعيد. فشوف النووي بيقول لك ايه، كلامه دقيق جدا للامام ما شاء الله عليه. يقول لك فيه ان كفران العشير والاحسان من الكبائر، وفيه ان اللعن ايضا من المعاصي الشديده القبح، وليس فيه انه كبيره فانه قال تكسرنا اللعن. جميل الكلام ده، سمى كفران العشير كبيرة. ليه؟ لأن ربنا توعد بالنار، لكن لما جيت تكلم عن اللعن قال إيه؟ تكسرنا اللعنة. إذن اللعن بس من غير الإكسار ليس بالكبير. معايا؟ هل الكبير تكفر الصدقة؟ تكفرها الصدقة؟ أوه، الصدقات مش الصدقة، ده هم قالوا اللي زنى بامرأة وعشان يكفر عن هذه في حق من حق في حقين، حق لله وحق للزوج، زوج المرأة. طب لو تبت إلى الله التوبة بتكفر الكبيرة ولا بتكفرش؟ بتكفر. فلو تبت إلى الله يبقى ربنا سامع في حقه هو. طب حق الزوج؟ قال لك اقعد اتصدق اتصدق اتصدق اتصدق لغاية ما ايه، مع انه كبيرة، لغاية ما ايه ربنا سبحانه وتعالى يبقى في حسنات كتيرة جدا للراجل ده يوم القيامة بسبب صدقتك، فيجد هذه الحسنات فيعفو عنك. معايا؟ طبعا اخدوا الكلام ده من ايه؟ من قول الله عز وجل في سورة التوبة، بس انا مش يعني، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. فالصدقة دي بتطهر، الصدقة بالذات بتطهر. سأل لما يموت ما بيتمناش بعد الموت ان هو يرجع الدنيا الا عشان ايه؟ يتصدق بس. تكسرنا اللعنة، يعني اللعنة بس من غير الإكسار مش كبيرة، ذنب قبيح، ذنب ايه؟ قبيح. لكن لما تكسر من كسرة اللعن، مع العلماء قالوا كده، الصغيرة مع الإكسار بتصبح ايه؟ كبيرة. الصغيرة شيء صغير، ذنب صغير، مع الإكسار منه بيصبح ايه؟ كبيرة من الكبائر. فهو ده النبي قاله في هذا الحديث. بقول لك ايه الإمام؟ وليس فيه أنه كبيرة اللي هو اللعن، فإنه قال تكسرنا اللعنة، والصغيرة إذا أكسرت صارت كبيرة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله. ده حديث رواه البخاري في صحيح، لعن المؤمن، أنت تلعن مؤمن كقتله. خد بالك إحنا ممنوع نلعن أي حد بالعين، مسلم كان أو كافر. خد بالك النقطة دي كويس جدا، انت تسمعش واحد نصراني عمل حاجه يقول لك الله الله يلعنه، انت ما تدعيش عليه باللعن، او ما تقولش ان هو ملعون. حتى النصراني او اليهودي هو ده ممكن على فكره يموت على الاسلام ويبقى درجته في الجنه اعلى من درجتك، اللي انت بتلعنه ده ممكن يموت على الاسلام ويبقى في الجنه اعلى منك بكتير، فما تلعنوش مسلم او كافر، ما تلعنوش. احنا لا يجوز عندنا اللعن الا طبعا لعن المعين، انا بتكلم عن لعن المعين، لا يجوز لعن المعين الا من مات على كفره، كابي جهل، كفرعون، تقول فرعون لعنه الله، ابو جهل لعنه الله، لان خلاص دول عندنا نص من الشرع بيبين ان هم الملعونين اصلا، خدت بالك؟ الا مثلا ابليس، قول ابليس لعنه الله. ايوه ما لسه جاي بقى، او توصيف او ايه توصيف، اتفضل. يعني اقول الظالمون لعن الله الظالمين، ملعونين اينما ثقفوا، كافرين ان الله لعن الكافرين، تقول وصف، تقول ايه؟ تقول انا كاتب لك بعض الاوصاف هنا. فلا يجوز لعن احد بعينه مسلما كان او كافرا او دابه، حتى الدواب. كان في راجل مسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه، كلام في صحيح البخاري ومسلم، فركب فوق الدابه فكأنها تعثرت به، فقال شأ لعنك الله امشي. شأ دي يعني زي كلمة حاء أو شي أو كده، شأ لعنك الله. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا اللاعن بعيره؟ فقال أنا يا رسول الله. قال انزل عنه فلا تصحبنا بملعون. خدت بالك البعير ده لما نزل عنه البعير ده فضل كده محدش ركبه لغاية ما مات. البعير اللي نزل اللي هو لعنه ده مركبش عليه تاني اي حد، مش الراجل ده بس، الراجل ده وغيره ساب كده ماشي ومحدش بيركب عليه خالص. فممنوع برضو تدعي على ايه؟ تلعن الدابة. قال لك ايه؟ فلا يجوز لعن احد بعينه او الدابة الا من علمنا بنص شرعي انه مات على الكفر او يموت عليه، كأبي جهل وابليس، تبقى لك. واما اللعن بالوصف فليس بحرام، هو ده اللي احنا بنقول عليه، شو كلعن الواصلة أو المستوصلة. مش في حديث لعن الله الواصلة؟ معذرة. لعن الله الواصلة، ده حديث أسماء على فكرة في البخاري، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لابنة عريسا وإنه تمرق شعرها أفأصله؟ قال لعن الله الواصلة والمستوصلة. تبالك؟ والواشمة والمستوشمة. وده حديث رواه مسلم من حديث ابن مسعود أن امرأة من بني أسد كانت تقرأ القرآن، يعني كانت تحفظ القرآن، فأتت ابن مسعود فقالت له: ما لي سمعت أنك لعنت الواشمة والمستوشمة؟ هي كانت بتعمل الوشم ده يعني. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه في كتاب الله، ده موجود في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فلم أجده. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجة للحسن المغيرة لخلق الله. هؤلاء ملعونون بالوصف، مش بلعن حد بعينه، أنا بلعن صاحب الوصف. صاحب إيه؟ صاحب الوصف ده. خدت بالك؟ كما لعن الله عز وجل الربا، وحديث رواه مسلم: لعن الله الربا آكله ومؤكله وشاهديه وكاتبيه. حتى اللي بيكتب العقد، حتى اللي بيكتب العقد، حتى اللي أنا جايبه ضامن، أنا جايب واحد عشان أخد قرض ربوي، جايب واحد موظف ضامن ملعون. خدت بالك؟ وشاهديه وكاتبيه. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، الوسيط بينهم ملعون. الوسيط اللي ما بين الراشي والمرتشي، الوسيط اللي بينهم ملعون. لما خلق الله الخلق قامت الرحم فأخذت بحق الرحمن. قال: ما؟ قالت: هذا مقام العائز بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى رضيت. فقال: زكى لك. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. مين اللي لعنه الله ده؟ قاطع الرحم. أولئك الذين إيه؟ لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لعن الله الخمر شاربها وساقيها، حاملها والمحمولة إليه، بائعها وشاريها، وآكل ثمنها. كل دول ملعونون في الخمر، كل اللي أنا بقوله ده ملعون في الخمر. والله مش عارف، أنا عندي كحة. لعن الله المصورين، المصورين، اوعى تقول المصورين دول اللي هم بيصوروا بالتليفون وكده، لا، مصورين يا جماعة المقصود بيهم الذين يضاهون خلق الله. وده ورد في حديث مسلم، مش انا بقوله من عندي نفسي يعني. النبي يعني علمهم بانهم الذين، هي دي العله من الحكم. لازم تفهم يعني ايه العله، عله الحكم فين، عشان تعرف تحط ايدك على الحرام والحلال. ده الكلام ده في اصول الفقه يعني. ما تيجي تحكم بحرام وحلال يبقى ايدي على عله الحكم. ليه العله؟ ان هم بيضاهوا يعني بيعملوا زي ما عمل ربنا. يجي يقوم رسم الرموش والعين والنني والحواجب، تحس ان هو بايه، هو اللي بيخلق، هو اللي بيصور، وربنا سبحانه وتعالى هو ايه، هو اللي صور. مش صوركم في بطون امهاتكم كذا في سوره التغابن، مش هو اللي صوركم وانتم في بطون امهاتكم؟ او مين اللي صور؟ صور يعني خلق الخلقه، رسم الخلقه دي صورها سبحانه وبحمده. فانت كانك انت بتخلق زي ما هو خلق، بتصور زي ما هو صور. دي العله. لكن العله ان انت تدوس على الازرار يطلع خلق الله، مش هو ده، مش هي دي العله اللي ربنا ذكرها، اللي هو يضاهون خلق الله، اللي هو بيرسم، اللي هو بينحت. يعني النحت ده حرام بلا خلاف. ان انت تجيب صنم وتقعد تنحت صنم ويقول لك محمد علي باشا، ويقول لك السادات وعبد الناصر، وجيب لك كده في الميدان وصنم كبير ويرسمه لك على هيئه، حرام بلا خلاف، كبيره من الكبائر. والرسم ايوه الرسم بلا خلاف برضه، خدت بالك؟ الرسم اللي هو رسم الاشخاص. لكن ممكن ترسم ما لا روح فيه كما قال ابن عباس، ما لا روح له. فالمصورون ملعونون، والظالمين والفاسقين والكافرين. ولعن الله من غير منار الارض، كما جاء في حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه، والحديث رواه مسلم في صحيح. لعن الله من غير منار الارض. ايه غير منار الارض يا جماعه؟ عشان انا اللي الله ينور عليك. غير العلامات اللي كل واحد ليه فدان. انا علامه الفدان بتاعي بتخلص هنا، علامه الفدان بتاع جاري هنا، علامه البيت بتاع جاري هنا، العلامه بتاع الداك كل واحد له علامه. انا معلم مكاني من هنا لهنا، راح مغير العلامه وراح حاطط علامه ثانيه، راح مزود ارض ومنقص ارض غيره. فلعن الله من غير منار الارض، ولعن الله من انتسب الى غير مواليه. اللي انت تقول انا بنتسب للاشرف، مين الاشرف دول؟ نسب فاطمه رضي الله عنها، ونسب علي رضي الله عنه، وانا انتسب لابي بكر، وانتسب لفلان. انت معاك بده دليل؟ انا معايا ورقه مختومه، ما الختم ده مضروب، الختم ده مضروب حضرتك. انت ما تيجي تنتسب اعرف انت بتنتسب لمين كويس جدا، عشان الموضوع فيه كبيره من الكبائر. ومن احدث في الاسلام حدثا او آوى محدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. من احدث حدثا يعني عمل بدعه، او آوى محدثا يعني غطى على حد صاحب بدعه، غطى عليه اواه يعني، كل دول ملعونون. اللعن عموما تكسرنا اللعنه، فاحنا قلنا اهو لا يجوز ليك ان انت تلعن معين بعينه حتى لو كان كافر، الا لو مات وعندنا خبر ان هو في النار خلاص نلعنه، زي ابو جهل ابليس فرعون كده. ما فيش ما نلعنش حد بعينه، عايزين نلعن اوصاف. نيجي واحد نقول له خلي بالك عشان ربنا لعن للظالمين فلا تكن ظالما، ربنا لعن الظالمين فلا تكن ظالما. قال يعني النووي: وفيه إطلاق الكفر على غير الكفر بالله ككفر العشير والإحسان والنعمة والحق. فهمت؟ في إطلاق الكفر، يعني ممكن تطلق الكفر، كلمة الكفر ومش لا يريد بها الكفر بالله، وفيه إطلاق الكفر من غير تقييد، ما قيدوش، على غير الكفر بالله ككفر العشير. خدها منين دي؟ أهو: تكسرنا اللعنة وتكفرنا العشير. كاتب بالك؟ طبعا في رواية ابن عباس قال تكسرنا اللعنة وتكفرنا، بس قالت امرأة نكفر بالله، اللي هي المرأة اللي اتكلمت دي، قالت نكفر بالله، قال لا، تكفرنا العشيرة وتكفرنا الإحسان. فوضح لها هو بعد ما أطلق الكفر، وضح لها أن الكفر المقصود كفر إيه؟ كفر العشيرة. ويؤخذ من ذلك صحة تأويل الكفر في الأحاديث المقدمة على ما تأولناه. الله على كلامه. شفت كل اللي فات ده، كل الدروس اللي فاتت دي اللي احنا شرحناها في الكفر، كل الدروس اللي فاتت اللي فيها تأويل، احنا قعدنا نتكلم فيها وجبنا الكلام الإمام النووي كله بيأول بيأول بيأول بيأول، هو بيتكلم فيها في النقطة دي هنا. قال لك الحديث ده دليل على صحة التأويل. مش احنا قعدنا نقول لا، مش مقصود بالكفر كفر الكفر بالله، كل الأحاديث اللي فاتت دي طبعا حديث كتيرة جدا، طبعا كفر النعمة أو كفر دون كفر، خدت بالك أنت؟ ليه التأويل ده؟ احنا سألنا كذا مرة السؤال ده وجاوبنا على السؤال ده كتير، ليه التأويل ده؟ طب ما الحديث صريح، عشان خاطر ده بيخالف أصول في السنة فلازم نأول. هو بيقول لك هنا بقى: وفيه ويؤخذ من ذلك صحة تأويل الكفر. اوعى تقول إن النووي بيأول كده بمزاجه، في دليل على التأويل اهو: صحة تأويل الكفر في الأحاديث المقدمة على ما تأولناه، وفيه بيان زيادة الإيمان ونقصانه. أهو احنا مش قلنا يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار ليه؟ فإني رأيتكن أكثر أهل النار. طول ما أنت بتعمل الحسنات أنت قريب من الجنة، بتعمل السيئات أنت قريب منين؟ من النار. إذن الإيمان بيزيد وإيه؟ وبينقص. هو طبعا عايز أقول لك إن العلماء وقفوا وقفة هنا أنا ما كتبتهاش: مع وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قال لك هل الدين ينقص بالمعاصي؟ لأن الدين والإيمان والإسلام الثلاثة بمعنى واحد. الثلاثة إيه؟ الثلاثة بمعنى واحد. المرأة ينقص دينها بسبب إن هي ما بتعملش طاعة معينة، أو ما مثلا ما صليتش وهي حائض، ما صليتش وهي حائض، اه بتبقى اقل اقل دين، مش يعني دينها لا، اقل دين يعني اقل ايمان، يعني ايمانها نقص، اصبحت مش في كمال الايمان. اه وما رايت من نقصة عقل ودين. طب هي بتحيد غصب عنها، بتحيد بينقص اه لانها بعيدة عن ال... اسال اي امرأة، اسال اي امرأة في حال حيضها المؤمنات، يعني بقصد المؤمنات، تقول لك انا متضايق جدا من موضوع الحضه، بحس ان انا بعيد، هي نفسها تحس ان قلبها بعيد وهي نفسها بعيد، طالما هي ما بتصليش بتحس ان هي مستوحشه، والله بتحس ان هي مستوحشه وان هي ناقصها حاجه، ان هي مش في كمالها، مش في ايمانها، لغايه ما ترجع تاني، ترجع تاني لطهرها وترجع تاني للصلاه، تحس ان هي ايه رجعت تاني لكمال الايمان وكمال الدين. ما هو الدين، انا بقول الدين والايمان والاسلام بمعنى واحد. ما انا بنقل لك كلام النووي اللي هو قال ما سيدنا ايوه ما الدين والايمان ايه ما هو مش بعيدة، ما انا بقول مش بعيدة، انا اللي قلت والله مش بعيدة، ان ده حاجه غصب عنها. قال الدين والايمان والاسلام الثلاثه دول بمعنى واحد، وانهم لو واحد فيهم ذكر يعني ايه؟ بيعني الثلاثه، ولو الثلاثه ذكروا هتفرق بقى بين الثلاثه في الالفاظ زي ما احنا قلنا قبل كده. لكن هو بيتكلم النقص، نقص الايمان بقله الطاعه موجود في الحديث، والا النبي ما كانش ذكره. هو مين اللي ذكره اصلا؟ اللي ذكر ان هو النقص، في نقص في الدين، هو النبي. واللي فسر ايه هو نقص الدين هو مين؟ هو النبي. تاني كده بقرا الكلام ده تاني، ما رايت من نقصة عقل ودين. طب يا رسول الله ايه نقص الدين؟ مين اللي ذكر في نقص في الدين يا جماعه؟ النبي. تمام كده. طب مين اللي فسر نقص الدين؟ إيه احنا ما عندناش حاجه من عندنا، يعني الكلام كله مش كلامنا، كلام النبي. اللي فسر نقص الدين قال لك ايه؟ وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين. هو ده نقصان الدين. هو طب ايه فرق ما بين نقص الدين ونقص الايمان؟ ما الدين هو الايمان. لا احنا نزلنا الدين هو الايمان في النص ده ازاي؟ يعني صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم، حاضر يا مولانا، هقول الحديث ده بس وحاضر. لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سيدنا عمر بن الخطاب قال رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، عليهم ايه؟ قمص، منها ما يبلغ الثدية ومنها ما دون ذلك، ورأيت عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، فقالوا ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. قال ايه؟ الدين. كأن الدين بيزيد ايه؟ هو بيقصد الدين نفسه ولا بيقصد الإيمان؟ العلماء كلهم لما جم تكلموا بالنقص والكمال بيتكلموا في نقص وكمال في الدين ولا في الإيمان؟ في الإيمان. طب ليه في حديث عمر النبي ذكر الدين؟ لأنه هو بمعنى واحد. ليه في حديث عمر ده أنا ذكرته دلوقتي في البخاري ومسلم على فكرة، ليه ذكر الدين؟ ما هو بيقصد الإيمان والدين والإسلام الثلاثة بمعنى إيه؟ ثلاثة بمعنى واحد. فقال إيه؟ طب الناس اللي اتعرضت على النبي وهي عندها قمص، القميص بتاع قمص يا جماعة زي اللي أنا لابسه ده اسمه قميص، الجلابية دي في الشرع اسمها إيه؟ عنده قميص لابسه بالياء وبكم، بس القميص اخره فين؟ اخره هنا. وفي واحد تاني القميص اخره السره، ماشي بقميص اخره هنا زي فنان الحملات. ده دينه ماله؟ دينه ناقص، اللي هو ايمانه ناقص، يعني المعنى ان هو ايمانه ناقص. اتفضل يا مولانا. نفس المعنى في حديث ما انزلت سوره قالت فمنهم من يقول ايمانه زادت ازي ايمانه. الله ينور عليك. احنا انا والشيخ خالد دلوقتي مختلفين على لفظ الدين، فانا عايز اقول له ان لفظ الدين المقصود به هو لفظ الايمان. ايه لا هي بتفطر كله، ازاي دينها ينقص؟ حلو، هو مش الدين نفسه بقى. الله تعالى الله، يبقى ايماني ينزل. انا بطيع ربنا ان انا ما اصليش، انا بطيع ربنا نعم ان انا ما بصومش، انا في عباده. نعم بصومي في الحاله دي عباده، يبقى ازاي بعبد ربنا في الحاله دي؟ المعنى المعنوي يا مولانا، المعنى المعنوي زي ما انا قلت لك كده، وانا قلت لك ده بيحصل حقيقه. اسال المراه وهي ما بتصليش، هتقول لك انا حاسه ان انا في وحشه، حاسس انها بعيد عن ربنا, حالتها النفسيه بتبقى فعلا هي ك ك ك ك كعلو ايمان ونقصان ايمان, لا في في نقصان في عدم في حاله عدم ان هي ما بتصليش وما بتصومش, تحس ان هي في في لان الصلاه مالها يا جماعه, الصلاه ذكر, فانت لما فيش ذكر, ما فيش ذكر اللي هو الصلاه ولا ذكر الله اكبر هي الصلاه يعني, ما فيش الذكر ده اكيد انت هتبقى اقل من يكون في ذكر, في ذكر وفي صلاه وانا بصلي الصلوات زي ما بصليش خالص, اكيد الحاله ايه, الحاله نازله, وهو ده اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم, عشان كده بقول لك النبي هو اللي ذكر مش انا, بص صلى الله عليه وسلم ليه, فهذا نقصان الدين اللي هي ما تصليش وما تصومش. صليت على الرسول حسن الغافين. وفيه بيان زيادة الإيمان ونقصانه, وفيه مراجعة المتعلم العالم. جميل, مين راجع النبي صلى الله عليه وسلم؟ المرأة, المرأة اللي راجعت النبي صلى الله عليه وسلم, هو بيتكلم راجعته, ده اللي احنا بنعمله, ده اللي انا كنت بقوله في اول دروسي هنا, كان في ناس كتيره جدا معايا بقول لهم يا جماعه احنا قاعدين مع بعض بنتعلم, فاللي عنده سؤال السؤال بيفتح باب علم, وده اللي الصحابه كانوا بيعملوه, كان ممكن يوقف النبي ويساله سؤال هو بيتكلم, خدت بالك انت زي ما الست دي عملت بالظبط, هي بتراجع النبي وهو بيتكلم, ما رايت من ناقصات عقلنا دي, قالت يا رسول الله وما نقصان عقلنا وديننا, هو بيتكلم قطعته وراحت سالت السؤال. مراجعه العالم واصحاب الفضل يعني. وفيه جواز إطلاق رمضان على غير إضافة الشهر, وبعض العلماء قال لك ما ينفعش تقول رمضان, أنا صمت رمضان, أنا افطرت رمضان, ما ينفعش, بعض العلماء مش بقول العلماء كلهم, في بعض العلماء قالوا كده, فالنووي بيرد عليهم بيقولوا ما هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال رمضان من غير ما يقول شهر رمضان, نفس اللي بيفكرني بحديث ابن مسعود في صحيح مسلم, كان بعض التابعين متشددين جدا في انك انت تقول سورة البقرة, سورة آل عمران, سورة النساء, سورة المائدة, سورة الأنعام, ما تقولش قرأت الأنعام, قرأت البقرة, متشددين جدا في الموضوع ده, لغاية ما ابن سعود أنكر عليهم, قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع, قال هذا والذي أنزلت عليه هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة أو سورة النساء مش فاكر عليه, البقرة ولا النساء, البقرة, فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق لفظ كلمة البقرة, قال سورة وقال البقرة من غير ما يقول سورة في الحديث معايا, فيجوز أقول قرأت البقرة. أين أصحاب البقرة وآل عمران؟ في حديث ثاني اقرأوا البقرة وآل عمران, اقرأوا يعني يا جماعة احفظوا, احفظوا البقرة واحفظوا آل عمران, ده نصيحة لكم كلكم والله, نصيحة من أخ أصغر أو أكبر أيا كان, احفظوا حتى اللي عدى السن يحفظ, عدى السن حاول تخش قبرك بالبقرة وآل عمران, حاول, دي نصيحة من النبي, حتى لو مش قادر تحفظ احفظ كل يوم نص صفحة, بس أهم من الحفظ المراجعة, يعني مش تحفظ تحفظ تحفظ تحفظ تحفظ بعد كده إيه تقوم تخليك في الجديد وتنسى, لا القديم أهم من الجديد لغاية ما يبقى في قلبك ثابت كحفظ اسمك, فانت طول ما بتتقدم وانت ثابت في القديم تتقدم سطر واحد انت في مكسب, لكن تتقدم تتقدم تتقدم وانت القديم مش لا, انا في الحفظ حاول لما تيجي تحفظ خلي في حاجة اسمها مدى بعيد ومدى قريب, ماشي, حاول تخلي في حاجة اسمها ايه مدى بعيد ومدى قريب, فاجي احفظ مثلا حفظت صورة من البقرة, حفظت صفحة من البقر خلاص حفظتها النهاردة هقرأها بكرة, بكرة أنا بقرأها ورجعتها بحفظ الصفحة الجديدة, بقيوا صفحتين, بقيوا أربعة, بقيوا ستة, بقيوا عشرة, بقيوا عشرين, أنا عندي دلوقتي عشرين صفحة يعني جزء مثلا أنا حافظه, وببدأ فين؟ ببدأ في الجزء الثاني, بحفظ في الجزء الثاني, الجزء دون اللي هو اتحفظ ده خليه مدى اسمه مدى قريب, لازم أراجعه كل يوم, وانا بحفظ فين في الجزء الجديد, خلاص رجعت كل يوم وانا بحفظ في الجديد, خلصت الجديد بقى عندي جزئين انا حافظه خلاص, الجديد دوت القديم ممكن اقراه كل 3 4 ايام, كل 3 4 ايام اقرا الجزء القديم ايه مره, ممكن كل اسبوع ممكن, بس ما بلاش خليه كل 3 4 ايام, بعد فتره طويله خليه بعد اسبوع, كل اسبوع مره, بعد مثلا سنه مثلا خليه كل اسبوعين مره, خلاص بكلمك ده القديم. اما الجديد ده المدى اللي اسمه مدى قريب ده لازم يتراجع كل يوم. المدى القريب ده لازم ايه؟ لازم يتراجع كل يوم كل يوم لغايه ما يبقى مدى بعيد. مدى قريب ومدى بعيد. لكن الناس تحفظ حتى الجماعه بتاعت الدورات الصيفيه الاطفال يجيب لك مسجد وفي 200 طفل وحاجه اسمها ايه بيسموها ايه دوره مكثفه. ايه مكثفه؟ الله ينور عليك. دوره مكثفه ويقول لك الطفل يطلع حافظ القران او نص القران. تيجي امسك طفل من الاطفال دي تعالى يا ابني سمع لي كده من قوله تعالى كذا. ها ها لا ادري. طب سمع لي كذا. ها ها لا ادري. طب كذا. والله ما بيقول حاجه خالص. طب فين يا ابني نص القران اللي انت حافظه؟ هو احفظ واجري احفظ واجري احفظ واجري احفظ واجري. وبعد ما يحفظ واجري يتفاجئ بعد 5-6 اجزاء ان هو مش حافظ اي حاجه من القديم ده خالص. هو حفظ في يوم فانا خلي كده حفظت خلاص. يبقى الحفظ ان انت تراجع يوميا يوميا يوميا لغايه ما تحفظ الكلام يبقى كلام ربنا جواك زي اسمك. فنصيحه يحفظ البقره وآل عمران. في والله شفت واحد حفظ الكتاب الكريم كله بعد عمر 65 سنة والله العظيم. في واحدة حفظت في 4 سنين القرآن كان عمرها 64 سنة. فقعدت 4 سنين تحفظ كتاب الله كان عمرها بدأت وهي عمرها كم؟ 64 سنة. طيب بقول لك وفيه قوله فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. بمعنى قول الله عز وجل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ليه بقى النساء ذاكرتها ضعيفة؟ طبعا مش كل النساء يعني. لا هو عايز أقول لك على حاجة. هم ذاكرتهم ضعيفة في حاجات وقوية في حاجات وقوية في حاجات تانية كتير جدا. يعني في حاجات معينة كده انسى ان هي تنساها. ولو قعدت 60 سنة انسى ان هي تنساها. فاكر لما قلت لي متجوزة بقالها مثلا 25 سنة فاكر لما قلت لي واحنا ايام ما كنا كاتبين كتابنا يا واحنا ايام ما كنا كاتبين كتابنا ده موضوع كبير ده 25 سنة ده مثلا متجوز الناس اللي متجوزة اكثر من واحد متجوز 2 ولا متجوز 3 سمعت ان انت رحت كشفت لها كشفت لها وسمعت ان انتوا لما وقفتوا ما رحت تكشف لها وقفتوا على المعصره وشربتوا عصير حصل. طب فاكر لما انا تعبت من 6 سنين والله العظيم زي ما كلمك كده فاكر ما تعبت 6 سنين قلت لها خدني عشان نكشف قلت لي روح مع اخوك قلت لك لا مش هينفع فرحت خدتني وساعتها قلت لك تعالى نشرب عصير قلت لي لا انا مستعجل. انا هفتكر القصه دي انا هفتكر قصه العصير والست سنين وقلت لي وقفتها وما وقفتنيش ليه؟ مش انا قلت لها كذا انت عملت كذا معايا وما عملتش معاها عملت معاها وما عملتش معايا. الكلام ده كله الرجاله ما تفتكروش لكن هي تفتكر الحاجات دي صم. تيجي بقى تسالها عن انت رضعت ده كم رضعه تقول لك ما مش فاكره. احنا عايزين نعرف عشان خاطر الرضاع بيحرم ما يحرم الولاده. رضعتي كام؟ 5 رضاعات مشبعات تحرم. انا مش فاكره والله اشمعنى دي مش فاكره؟ هما كانوا اكتر طب من 5 ولا من 5؟ ممكن يكونوا اكتر ممكن. ففي حاجات هي الذاكره حديد وفي حاجات. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. فهو ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ليه شهاده المراه لازم شهاده 2 نساء يشهدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فشهاده المراه يا جماعه اخذ بالاحوط. شهاده المراه اخذ بالاحوط. لما في حديث كده في البخاري يا رب ذكرنيه رجل كان متزوج بامرأة انا شرحت الحديث في المسجد ده والله بس انا مش فاكر اسم الرجل او اسم المرأة بنت اسمه ايهاب او بنت ابي ايهاب حديث ده هو بعد ما تزوج زوجته التانية الزوجة التانية راحت زوجته الاولى قالت له اللي انا ارضعتها انا زوجتك دي انا ارضعتها يعني او رضعت معايا او كده. انا فاكر انت قال ما ارضعتيني، او واحده كبيره في السن اللي جات له، انا مش متذكر الحديث والله، حديث في البخاري، واحده كبيره في السن جات له قالت له انا ارضعتك انت وهذه. ايوه افتكرت، بنت ابي اهاب ابن عزيز، افتكرت الحمد لله، بنت ابي اهاب ابن عزيز، قالت له انا ارضعتك انت وهذه. فالراجل طبعا بعيد عن المدينه، مش في المدينه، فراح سافر الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم ان امراه كبيره في السن جاءت وقالت يا رسول الله ان هي رضعتني وامراتي، المراه الثانيه يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له كيف وقد قيل، طالما هي مجرد ان هي قالت ان هي رضعتك انت وهي. شوف النبي خد بالايه، خد بالاحوط، خد بالايه، بالاحوط في الرضاعه يعني. فالنساء ما بتفتكرش، بس دي سبحان الله افتكرت ان هي رضعت. قال والله ما ارضعتيني ولا اتذكر انك ارضعتيني. انت هو عايز مراته هو، خد بالك انت. وفي واحد تاني جاء زعمت زوجته الاولى انها ارضعت زوجته الحدثة. ايه الحدثة دي؟ الحديثة يعني. مراته الاولى زعمت انها رضعت مراته الجديدة، شغل عادي. فراح قال لمين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال له النبي، قال له ايه؟ حد يعرف؟ قال لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان، يعني ولا الرضعة ولا الرضعتين، الاملاجة ولا الاملاجتان، لا الرضعة ولا الرضعتين تحرم. هي قالت له انا فاكر ان انا رضعت زوجتك دي، عشان تعرف بس ان ما كانش في عيب زمان ان الواحد يتجوز واحدة اصغر منه بثلاثين سنة، مش عيب والله. انت عم السيد مش عيب انت تتجوز واحدة اصغر منك بربعين سنة، انا بتكلم جد والله، مش عيب، مش على تك. انا قلت لك قبل كده، انا ابويا الله يرحمه والله يا جماعة تزوج امي وهي اصغر منه بكام، اصغر منه بخمسين سنة. ايه والله، ابويا الله يرحمه، الله يرحمه، ابويا مواليد 1905، فرق 50 سنة. ابويا امي كانت عندها 20 وابويا كان عنده 70، وكانت اول جوازة لي، سبحان الملك. لابويا والله اول زواجة لي، يعني هو جابني انا وهو عنده 72 سنة، الله يديله الصحة، الله يرحمه. خدت بالك؟ فمش عيب يا جماعه والله الراجل يتزوج واحده اصغر منه. شوف مراته الاولى ارضعت زوجته الثانيه. البخاري بيقول لك، البخاري والشافعي والبخاري الاثنين بيقولوا راينا جده عمرها 21 سنه، الاثنين، البخاري قال الكلمه دي والشافعي قال الكلمه دي، شفنا بعينينا جده معاها ابن او ابن بنت 21 سنة والله. ايوه، ما كان السنين زمان كان فيها بركة. لا غير فيها بركة، الستات اللي فيها بركة، مش السنين، الست هي اللي فيها بركة. يعني سيدة عائشة تكتب كتابها وهي عندها 6 سنين، وتتجوز وهي عندها 9، صح كده؟ نعم. ولا انا غلطان؟ فلو قدر ربنا ان سيدة عائشة تخلف، هتخلف وهي عندها كام؟ 10، صح؟ خلفت بنت وهي عندها 10، والبنت اتجوزت عندها 9، إذا كان عمر سيدة عائشة كام مثلا؟ 19. خلفت البنت وبقي عندها عيل وسن البنت 21 سنة، إذا هيبقى عندها 20 ممكن كمان. ليه؟ الجواز 9 سنين كان عادي جدا عندهم، 9 سنين تتجوز تخلف تتجوز، والبنت بنتها تتجوز على 9 سنين، إذا الجدة ممكن يبقى عندها 20 أو 19 أو 21. ربع زمان كان عادي تلاقي ملك الملوك الإنجليز متجوز أميرة معرفش مين وعندها 9. الله ينور عليك. العبرة عندنا يا عباد الله، خد هذا الكلام مني، العبرة عندنا ليس في الشريعة، ليست بالسن، العبرة عندنا بالإيه؟ بالجسم، أيوة، بأنها تطيق الجماع. هل هذه البنت كجسم، جسم سنها بقى 7 8 9 10 يطيق الجماع ولا لا يطيق الجماع؟ دي العبرة اللي عندي. لذلك لما من لطائف القرآن تلاقي ان ربنا ذكر في الكتاب الكريم الجماعة اللي مش هيحيضوا، خدت بالك؟ واحدة بلغت سن اليأس، مش هو حكم ان الست العدة بتاعتها ثلاثة قروء واختلفوا في كلمة قروء، هل القروء الطهر ولا الحيض؟ أيا كان بقى الخلاف، لكن قروء دي مرتبطة بالحيض، تمام؟ مرتبطة بإيه؟ بحيض. راح الشرع جايب صنفين من النساء متزوجات وما بيحيضوش. الصنف الأول المرأة اللي عدت سن اليأس، عدت 50 سنة مثلا فبطلت تحيض، فدي لو اتطلقت وهي ما هنعتبر ازاي بالحيض وهي ما بتحيضش؟ عدتها تبقى عاملة قد ايه؟ ما تقوليش قروء لانها ما بتحيضش. فراح قال ايه؟ تعال شهور. الصنف الثاني اللي اتجوزت، شوف دي كبرت ويأست من المحيض، اللي اتجوزت قبل ما تحيض اصلا، يا هو ده ينفع؟ اه طبعا لا ينفع. اه ما هو بقولك ربنا اللي ذكر كده في القرآن، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. يعني وكمان الست المتجوزة ولسه ما حضتش اصلا، ربنا اللي ذكر مش انا، هو ذكر الصنفين اللي هي يئست من المحيض واللي هي لسه اصلا ما حضتش. يا رب معقولة ما حضتش واتجوزت؟ ايوه عادي، ده كان عادي جدا. احنا بس في زمن متخلف شوية، احنا في زمن متخلف شوية، لو قال لك لازم بيتي تكمل 18 والكلام الهبل ده، فيش الكلام ده زمان. هي جسمها يطيق الجماع تتجوز، لا يطيق الجماع ما بتتجوز. وممكن تتجوز واحد زي ما ورد ان ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب اتجوزت عمر بن الخطاب الخليفة. ام كلثوم اللي هي لسه ما كملتش 10 سنين تتجوز عمر بن الخطاب اللي هو فوق 50. اه عادي، ده عادي جدا، متخلف منه عادي جدا. خدت بالك؟ ممكن يجرم الزواج مثلا قبل 18، اه ويحرم الزنا قبل 18. ويحرم 18 عادي مش مشكله، عندك تتجوز لا بعد 18 تمام. ماشي الزنا عادي 13، وفي دول 12 سنه. 12 سنه حسبنا الله ونعم الوكيل. هو اصلا سن تاخير سن الزواج ده عند النساء ليس المقصود به الا انتشار الفاحشه فقط، عشان تبقى عارف يعني. وكل ما اخر سن الزواج هو بيبغي انتشار الفاحشه، خدت بالك؟ هو زي دلوقتي ما احنا في عصر عايز يقلل النسل ويقلل العدد، ومقتنع ان العدد ده عبء عليه، فاعمل ايه؟ هو ليه احنا الحياه بتبقى غاليه جدا علينا كمهور وكعفش الزواج نفسه، يعني لمن استطاع اليه سبيلا؟ ليه؟ عشان خاطر يقلل النسل. طب هنزني اذني، لان انت لو زنيت هتحافظ ان انت مش هتجيب عيل، ولو جبت عيل هتروح تسقطه، لكن لو اتجوزت هتجيب عيل فهتفرح بيه وهتروح تكتبه، صح؟ انا عايز اقلل نسبه المواليد، اعمل ايه؟ اذني براحتك مش مشكله، اذني براحتك، لكن ما تتجوزش وتكتر لي العدد، لان العدد ده انا باكله من جيبي، خدت بالك؟ اخيرا يا جماعه، فقد اختلف الناس في العقل. ما هو العقل؟ ما هو العقل يا جماعة؟ فقيل هو العلم، وقيل بعض العلوم الضرورية، وقيل قوة يميز بها بين حقائق المعلومات. العقل تاني العلم، بعض العلماء قال العقل هو العلم، الكلام ده صح؟ لا. لا طبعا مش صح. ممكن يبقى إنسان عالم مش فقط كلمة العلم اللي هو العلم الشرعي فقط، فممكن يكون يقصد العلوم الشرعية، والله أعلم. لو العلوم الشرعية أنا معاه مش ضده، لكن العلوم التانية لا، ما العلوم التانية لا. أغلب المتعلمين والدكاترة نسأل الله العفو والعافية قريبين من الإلحاد، نسأل الله العافية، بيفرحوا قوي بالعلم بتاعهم ويتعاملوا بكل بالعلوم بتاعتهم بالعقل، هل يعقل كذا؟ هل يعقل كذا؟ هل يعقل كذا؟ ويقوم رفض الدين بالكلية، خدت بالك أنت؟ لكن العقل بعضهم قال بعض العلوم الضرورية، وبعضهم قال هو قوة تمييز بين حقائق المعلومات. والله العظيم بتلاقي رجل في الأرياف بسيط جدا، مش متعلم وعنده بصيرة أفضل من 100 واحد دكتور في الجامعة قاعد بيدي بيدرس للطلاب، أفضل من 100 واحد بربنا مديله بصيرة، والله قاعد كده بيفهم، هو قاعد كده كلامه يدرس بالك. زي ما اتقال لواحد أعرابي زمان قديمة، راجل غلبان لا بيقرأ ولا بيكتب، قال كيف تعرفت على ربك؟ قول لنا ازاي تعرفت على ربك؟ ها الكلام ده كتير جدا دلوقتي في مجتمعنا يا جماعه. الالحاد كتير جدا في مصر على فكره، الالحاد، وكل اللي تلاقيهم ناس الله العفو العافيه في الالحاد تلاقيهم شهادات، اصحاب شهادات في الجامعات والله، وطلبه جامعات اغلبهم، طلب اغلبهم اللي هو بنسبه 90% طلبه جامعات. خدت بالك؟ فهو مش العلم مش عقل، العلم مش هو مش شرط يكون هو العقل. فاقول لك انا سماء ذات ابراج بالعقل كده، هو ده العقل بقى اللي احنا بنتكلم، قوه التمييز، سماء ذات ابراج يعني بقول لك البعره تدل على البعير والسير يدل على المسير، سماء ذات ابراج وجبال وارض ذات افجاج ها وبحار ذات امواج، الا يدل كل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ استدل على ربنا حاجه بسيطه جدا. هاتهم هم بقى كده يتكلموا بالعلم ويقعدوا يفلسفوا ويعملوا في الاخر يقول لك مش كلام برضو مش منطقي. طالما انا بشك انا موجود، بشك في قدره الله، بيشك في وجود الله وهكذا. نسال الله العفو والعافيه. وقيل قوه التمييز بين حقائق المعلومات. واختلفوا اخيرا في محله، فقال بعض العلماء هو في الراس. العقل فين يا جماعه؟ في الراس. وقال بعضهم هو في القلب. القول الصحيح ايه؟ في القلب. افلا يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب. مش ايه سوره الحج دي ولا ايه؟ مش ايه سوره الحج ولا يا فين يا مولانا؟ في الحج. افلم يسيروا في الارض فينظروا، ولا مش فينظروا، فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.